وما هو بميت ومن ورائه عذاب وديع. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نسلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء وأدخل الذين جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء كل حين

صدق الله العظيم.